بلسان المقال وهي عند بعض عظيم الظاهرية السلفية عصمة حال يصفون يعني الإعلام العلماء بالعصمة لا هي القول لكم بالحال بلسان حال يعني لربما يتسنج ويغضب لا لله يوم يرى أحد من الناس قط فلان من الناس ويصف العلماء بالعصمة لكن وصف قول نصف حال طريق آخر لسان حاله يشعر طب الصحابة كان يغطي بعضهم بعضا بل من في لغة الحجاز الكذب له معنى معناه أخطأ يقول الصحابي الآخر إيش كذبت أي أخطأت كذبت يكذبه فالأمة اللي عرفت أن المسائل ليست علاقتها بالرجال بل الرجال يقاس على الدليل ونخطي بعدل ورحمة آخرون لا يخطئون الآخرين بعدل وإنصاف ميزان قسطاس مبين مثل ميزان الذهب هؤلاء قد قصت قلوبهم وساءت أخلاقهم يقول الحق حق أن يتبع هذا العدل والإنصاف لكن عنده رحمة ظاهرهم العدل والإنصاف ولا يجامل ولو كان أبيه كما يقول لكن في مثام كلامه وفي صدوره القسوة والغلظة والحنق والظهور والهوى والاتصال بالذات وتعذيب الأحزاب تشيع الشباب والمحاضرات وكشف عوار الآخرين كله تحت مظلة العدل والإنصاف وبيان الحق لكن نسوا الرحمة أنا وأنت لما يخطي أقرب الناس إلينا خطأ يخطي خطأ بارح نبتسم أولا نبتسم صدورنا ونتوارى في بيان الخطأ حتى إذا وجدنا فرصة سامحة لعلك نسيت يا فلان لأنه صاحب كيف إذا كان مسلما عالما داعيا شيخا المسائل تجد إلى تربية الذات وتعاطى الذات هذه المصطلحات الحارقة يعني تربية إيمانية تربية القلوب تربية القلوب هذه الرحمة والصدق والمحبة والعزة واليقين والتوكل هذه المعاني والتقوى والإخبار والخوف والرجاء هي أشرفة القلوب بهذه المعاني وهذه المقامات وهذه المناسب كان الإنسان سلم وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى ويترفع حقيقة ترفع أن أحدا يذب عنه يقول يا فلان ترى أنا رديت عنك فلان رد عليك الشريط والسابق ومجلس ما ربي يترفع ترحم هذا وهذا ناهيك أنك أنت تتكلم الرد على فلان تقول أنت واقع الصحيح وكذا ترفع شو هذه المقامات هزيلة مرة هذا فيما إذا كانت الأمة بخير أما الآن مش الأمة الآن تعيش جراحات صراحة فأنا أولا الأحرار الإنسان ترفع هذه المقامات يرتبط إلى عمل والله الواحد منا إذا كان عنده عمل شرعي ما يرتبط إلى القيل والقال وغلى يعني أو كفر عند بعض طلبة العلم احترام العلم والتنظير على حساب العمل صاحب الدنيا إذا اشتغل بعمل من أعمال الدنيا ما يرتبط إلى أمور الآخرين أم صواب في يبيع الحلقة يبيع غنم ونيمة يخرج من بيت على السوق لا يتكلم ولا ترى ولا يهمه فلان اشترى ولا باع ولا دفع ما اذا كان انت تعمل لله عندك عمل عندك هدف شيء انت بتمت هذه المقامات فهذا اللحظه اريد انا اقول لك انه فلان الشيخ فلان زوج ولده ايش رايك بالموضوع؟ تقول انا صديق اخرى هذا يعني الشيخ فلان ولد فلان رد على فلان جيد ايش رايك تسمع الشريف؟ مقامات بارده وهزيله وخرقة ولها يعني كما يقول كل ساقطه لاصقه من تباع لهذه المهزله الفكريه التي يعيشها بعض الشباب هذا الله الجميع ولا شد يعني جرحا بالقلب يوم ترى من يدفع الشباب لهذه المهاترات والمغالطات طيب اقرا يا ولا يمسح قلانس ولا يمسح قلانس جمع قلنس قلنس ولا يمسح قلانس جمع قلنس قلنس قلنس وهي المبطنات في لا كدم النياس اي عندك كانت مضروبة النون قال النون قبل الياء المنقوطة من تحت بعد اخوان هكذا اي صح ها دال ونون ويا دال ونون ويا انت ضبط مضبوط عندك ما شاء الله عليك طبعا كنا في المنزيش مانا وهي مرتنة كبنيات القضاة والنونيات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. طيب يقول لا يمسح القلالس، القلالس هي قلنسوة مثلا غالبا هي تكون مرتبطة بالثوب مثل ثياب المغاربة هنا لا زي غض الراس مرتبطة وتوفي وغالب يعني العرب من كان يلبس هذه القلالس وتكون شديدة قوية ما هي زينة قدر معينة تحفظ الراس والجسم يحتفظون بها يعني ويحتاجونها يجوز. قال عثمان لا يجوز. لما من منكم يستطيع ان يرد لا يجوز لان خاله وكذا وكذا ما عندك من الفقهاء انها لا تثبت ها تثبت بغير لا بنفسها وانها ليست محنكه جزاك الله خير ليست ذاك توافق خلق الله المرايه القريبه تبدا تخرج المسائل هذا نعم لكن تستطيع جوازه جواز هذا وشيخ الاسلام يقول يعني منهم من قال هي القلالس ترى ما تكون من الفائز وشيخ الاسلام جعلها من العمائم الصماء التي ليست محنكه وليس لها ذئاب وذكرها ان العبره بالعمامه اذا كانت تثبت فاذا كانت هذه القلالس ولعل والله اعلم في زمانهم تثبت وكانوا يذكرون حتى الكروب بمعنى انها تثبت مو مثل الان خفيفه مثل البشره هذه اذا لبست بعدها تكون ثابته وقويه وغليظه وفيها وقايه من الشمس والغبار والحركه والاشياء هذه لعلها ثابته ما اظن انها خفيفه ثابته ولا ما يجوز يعني المس عليها شيخ الاسلام لما نص على جواز المس عليها بعض اهل العلم دل على انها تثبت وانها في نفسها غليظه هاي عين هكذا عشان نبينها إذا ثبت نفسها في قدرة الله يجوز إذا ثبت سحاب ربطة يعني تحت الحنك يجوز من باب أول أقرب إلى العمامة المحنكة إلى الرسول طبعا يقول كأن صاحب مجمع البحرين الحنابلة يقول كانت تتخذها الصوفية الآن في زمانها كأنه يعني ردها من وجه آخر من مشافة أهل البدع نقول لا يعني كانت معروفة قبل ومن بعد وإذا لا يجوز المسلمين أن يتشبه بأحوال وألبسة وعادات الفسخة من المسلمين هذا ما أجمعه لا يجوز صارفون هؤلاء بقدر ما تميزوا بالعبادات ثم ما تميزوا حتى في العادات في لبس المسلمين يا ريت فسخة الأمة الآن يشتغلون يعني بعض الثياب هذه لها طرائق خياطة يعني طيب إذا تبون إيش منع نحن نتميز الصالحون لباس الصالحين لا لذات اللباس ما أقول يلا نريد اللباس الفلاني طوله وعرضه ولونه وشكله وصفته لا ولكن نريد أن نتميز عن الفسقة هؤلاء ونحن منهم أصبحنا الآن محاكين في وجه القرى أشياء كثيرة أكثر في هذا لا تنبيس أنتم يعني تنويس بأشياء تنويس بهذه الأشياء نعم ولا يمسح لفافة وهي لفافة ولا يمسح لفافة وهي الفرقة لا لفافة هناك فوق الفترة ولا يمسح لفافة وهي الفرقة تكز على الرجل تحتها نعل تحتها نعل أولى لا أولى تحتها نعل أولى عندنا نحن تو أولى ما خطأ الأخوان تو أولى ها يصح طبق مضمن نعم ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها إذا العلة بعدم جواز المسح على الإناثة

هل يجوز المسح؟ واضح الصورة. الشيخ بندر والله اليوم لمع نجمه وضاء ضرب أكيد مع الهزائم النكراء على الأمة والمسرحيات التي حصلت في بغداد. قال ليس لنا إلا العلم مثلا. ها شكونا يجوز لما جاء عفو ليش حكم المثل هذا؟ هي كلاهما فرق وكل يعطي حكما مستقلا. والحنابلة لا يرون على كلام صحيح على كلام حنابلة ما يجوز. وانت تقول لها يا حنبلي هذا الحكم او هذان الحكمان كل منهم صدر الثاني فاحتملا. يقول لا انا عاملك بكل خف حكمه مستقل. يقول ما هو سائل ولا رد السائل هم اصلا من العله. ها؟ العله ما هم تقديم حل ضرب هذا العله؟ يعني انا ذكرت لك مقدمات وكل خف له حكم مستقل. يقول انت لا تجي من خفين ثلاث نحن حاكمك على كل خف على كلامه لكن الصحيح جواز. طيب سؤال المسألة من الاضطرارية إذا كانت كلا الخفين كان كلا الخفين صحيحين يجب المسح عليهما من باب أولى. السؤال الشافعي من محرك عليه ومحرك خفة والله لكن يا شافعي لست خفة صحيحة ومسح أحدث فمسح ثم لبس الثاني هل يمسح على الثاني؟ على الأول يمسح على الأول لأنه الأول أخذ حكما ابتداء المسح بما أنه أحدث بعد لبس. إذا خلاص أصبح حكم المسح يناطه وينطبق على الكف الأول الثاني. هذا كلام الحنابلة لكن صحيح أنه يجوز هذا وهذا في جميع المسائل التي نذكرها خف فوقاني تحتاني يجوز المسح باختصار رايحكم من التشكيطات والتبريعات. الله هذه من اجمل المسائل يوم اقول لك كل ما يمر عليك خف فوقاني تحتاني اذا كل منهما صدق عليه اسم الخف فيجوز المسح وكلاهما ياخذ الحكم المنفرد او المنفردين مثل الان الشراب والخندر رحمكم الله او الخف الواحد عليه جلد صحيح ما يتقشر في زمانه يتقشر ويذبل ويذهب كثير منه خاصة البطانات والأشياء دي تذهب يعني سماكة منها فيأخذ حكم الخفين الفوقاني والتحتاني. وأنا قلت لكم في ابتداء كلامي في المسح الخفين الفقهاء رحمه الله في ترخصات هذه الشرعية في المسح الخفين أكثر من التقييدات والضوابط من شيء تقول من الشروط على حساب خروجها من رخصة ما قم عاد الله ما قصد ولكن في أراد أحد يطبقها يقع في شقة. نعم نقرأ الشرط وكذا لو لبس وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مفرطين لم يجز المسح ولو زفرا. واضح هذا أن الحنابلة واضح ما لم أشرح ذلك واضح. لما يا مشايخ اللي ما من يعرف نفسه يجهل من؟ ها؟ مخلص ركض ومخلص لكن لما لا يجهل لو استدرى جميعا وجميعا استدرى المحل المفروض غسله بما أن كل واحد منهم مخلص ما يجهل لما؟ لأن لكل خفت حكمه. نعم وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز. وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز إذا كانت تحتاني ساسة عند الحنابلة ولكن صحيح يجوز هذا وهذا. نعم وإن أحدث ثم لبس فوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته هكذا لبس خفا على طهارة كاملة والخف الأول التحتاني صحيح ساسة. يقول ثم أحدث ثم لبس الفوقاني يمسح على ما ذكر الشيخ عليه قبل قليل على التحتاني يدخل يده من تحت الخف مثل الشراب لما كنت رايح يده من يمسح الشراب مثلا او يرجده نقول صحيح يجوز هذا وهذا. نعم ولو نزع الفوقاني بعد نزعه لزم نزع ما تحته. نعم وايضا اخواننا الذين يلبسون نحن منهم الكنادر هذه تسمى جزمه تسمى جزمه ما ادري هي عربيه ولا كندرة كلها. طيب هي خفاف في الجمله جوارب مثلا من غير الجلد تسمى جورا جرموق كموق. أقول الله أعلم الكنادر هذه إنسان إذا لبس شرابا على طهارة كاملة والشراب بشروط لا يكون يعني يأخذ حكم الشراب ولا يكون في خرق يخرج عن كونه ساترا يعني في شق كبير. إذا لبس مسح على الشراب ثم لبس الكندرة وراد أن يمسح الكندرة جائز ولو خلع الكندرة ولبس على الشراب جائز سيأخذ الكندرة حكم النعال الذي يتقي به الشراب من الحصى والأشياء هذه واضح معي لأن الأصل في المسح على الحوائج الترخيص فليس كما ذكرنا معكم وبينا ليس للفقهاء الأشعري شيء من الحجة القوية في الأدلة بهذه الطيور واضح معي. نعم. له ذلك. ما يلزم ولا العبرة بالمسح على الخف الذي سيصلي به. ما يعرف خاصة مسح علينا الخفين وما يمنع هذا. يجوز. وقاصور على الشعر. أنت الآن لما تصلي الصلاة تغسل رأسه لا تمسحه فلو مسحت رأسك وهو صحيح الآن صحيح ثم حلقت شعرك وصليت صلاتك صحيح أم باطل يأخذ حكم إيش كأنك نزعت المنسوح قبل الشرع في العبادة ومثل هو الأباطل قاصر على الأباطل إنسان غسل يده ثم قل مغافل قبل أن يشرع به الصلاة واضح صحيح. نعم. ويمسح وجوبا أكبر العمامة ويختص ذلك بدوائرها ويمسح أكبر ظاهر قدم الخف. طيب قال ويمسح وجوبا أكبر وجوبا أكبر العمامة هذا صحيح ولكن بعموم هذا العمامة قال يختص هذا التعميم والكثرة بالدوائر زمان انتدار بالدوائر هذه يعني كان ثلاث سنتين كثير ومنهم من يقول الوسط منهم من يقول لا ليس الوسط بل هذا وهذا جوانب يقول اذا مسح انسان وعما وغلب عليه انه مسح مسحا يعني اكثريا يصح مسحه بالدوائر قال ويمسح اكثر ظاهر قدم الكف هذا على الامام احمد والائمه الثلاثه يرون خلاف أكثرية ظاهر القدم بل يمسح ما جاز فيه المسح والصحيح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وإمام مالك والشافعي وأحاديث المغيرة من رواه عنه الحسن البصري عن المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خط في أصابعه من أصابع قدمه إلى ساقه والحديث به إرسال أو استطاعكم لأن الحسن البصري لم يدرك المغيرة في المشيئة ولكن الواصلين أو بعض في روايات أصبح في المسح والفقهاء يسمحون على هذا أن الإنسان إذا أراد أن يمسح يفرج أصابعه بدون تكلف ثم يضع يبتدئ من أطراف أصابع قدميه إلى ويمر بهما إلى الساق إلى مشتق الساق مع القدم يمر على ظاهر القدم هذا يسمى النشق هذا إلى الساق إلى منطقة الساق مع القدم وأيضا يعيش فطوقا هكذا قالوا في بعض الروايات فطوق هكذا قال رسول الله فطوق صحيح هذا فالحنابل لما يقول يمسك أكثر ظاهر قدم الخف مرجوح الصحيح عليه الأئمة الثلاثة ولا لا لأن إذا خط استحدث فطوقا أو خطقا على القدم هل يكون مساحته أكثر ظاهر القدم؟ لا نعم والجرموقة والجوربة بما هذه داخلة في اللي قبل يعني لأنه يقول هكذا ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجوربة هكذا داخل الأولى وصحيح ما جاز من مسحه تخطيطا نعم وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقيه يمسح إلى ساقيه عند ساقين عند ساقيه ساقيه أي أصابع رجليه إلى ساقه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح، وكيف مسح أجزاء، ويكره غسله وتكرار مسحه. المسح بيده من أصابع رجلي إلى ساقه، اليمنى باليمنى ونصرى على اليسرى، يده أصابع يده اليمنى على قدمه اليسرى وأصابع يده اليسرى على قدمه اليسرى، لكن هنا معا في حال واحدة، أما اليمنى يبتدئ ثم اليسرى، يجوز هذا وهذا، وحين كان ظاهر الدلاء المغيرة ومسح على خفيه في حال واحدة، ها؟ يجوز هذا وهذا، ويصدق عليه أنه مسح على خفيه، ولو قلب كرمة الله يعني مسح قدمه اليسرى يمينه لأصابع يده اليمنى، ومسح قدمه اليمنى بأصابع يده مسح قدمه اليمنى بأصابع يده اليسرى، كيف مسح؟ أجل الشيخ السؤال للشيخ مبارك، لو بيد واحدة هكذا وهكذا، طب لو العكس من تحت الساق هكذا إلى القدم إلى طراط الأصابع، ليش؟ لو عرضها حطتها عرضا يجوز، واضح؟ لو قال لرسال لك السؤال، لو مسح بيد غيره هذه صعبة، يحتاج إلى استخارة واستشارة، أقراح مطولات، نحن مشايخ ربع أيديهم، يجوز؟ يجوز الخليفه، العبره بالمسح، ليس العبره بانت تمسح، العبره بالمسح. هذا سؤال لابي مالك، انت رد عليه، لو مسح بخرقه هذا لا باس، سيجلس في الاجابه، هذه واضحه، اما هذا فيها غموض. الله ما شاء الله، هذا الفقيه، هذا الفقيه، نعم، إنجاز الأصل الذي ما فيه خلاف هو الفرق أن تمسح رأسك بما صح به المسح أو بكيف ما مسح، من باب أولى الترخص، ما شاء الله يا الشيخ، طيب، الآن نقضي بكبر يا الشيخ، فأنت لا تأتي واحد الآن تصفها ونشيع عنك الإسلام، طيب. ما همني حقيقة الذي أكبرتك ليس أنك أجد الجواز شيء، تعليلك وكيف مسح أجزاء هذه عامة، وهذا الإمام محمد نص على الحقيقة هذه لقرب المغل والشرح وغيره نص، قال ويكره كل شيء كرم الإمام أحمد ينصح ويطول خطا لمعنى، لكن هذه الأكثرية رواية ما لها معنى دليل صحيح مما عليه الأئمة الثلاثة، هو قال أنه يفرج وصابع اليمنى، هكذا واضح أصحيح عليه الأئمة الثلاثة، طيب قال وكيف مسح أجزاء ويكره غسله، يعني يرى أن أحدا غسل الكف ما مسح، أريد فقيه يقول غسل الكف أو الجورب أو الجرموط، أنت خلك اليوم تمشي هكذا معك المشي هناك، أريد إلا أن تنزح ولا تريد تأكدها، ها يا طيب أيوة إذا بصرت أنت الآن أنت وقت ما يشوفك لست شيخ خلاص دكتور خلاص كما انت اقول لك غير دكتور عندي دكتور كنت شيخ نقول خليها لغيرك نعطيك فرصه ها فكر وقد كلامك تفصيلك يا شيخ تفصيل يعني يا شيخ كلام مقصع الراس ونحن ذكرنا كلام مقصع الراس صب الماء صب عاص ثم شايف رفع ايديهم اذا غمسوا السنة صوتنا يعني انه صخنا شيء لا هاشم يجوز الأخير مشهور يعني يقول ما يجوز. تعرف العلة؟ توافقونهم؟ العبرة بالمسح، كلام الرجل صحيح، فقال الله العبرة بالمسح، صببت الماء خالفت، لكن العبرة بعد صب الماء لابد تمسح، لابد المسح، لابد المسح. فهنا إذا صب الماء ما لم يمسح فلا، لكن لو مسح نقول خالف السنة المسح، أتى المسح، لكن صب الماء ولم يمسح نقول لا، لابد المسح. ها قد يقول لك من جلد مثلا مغلف هي ما جلد، لكن عبرة هذا شيء اخر خارج عن طيب. وتكرار مسحه، طبعا تكرار مكروه من العلم المراه الصحيح الذي عليه الجمهور والمحققين كراهه المسح على الخفين، لان الاصل هي الترخيص رخصه، كونه رخصه ليس الا نعم دون اسفله اي اسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه. يقول هذا يعني اولا دون اسفله في اسفل الكف، كون احدا يجتزي مسح الكف اسفل الكفين او عقبه دون مسح ظاهره فلا يصح، والله اعلم بالاتفاق. واحدا اقتصر على مسح اسفل الكفين والعقب او عليهما لا يصح مصر بالاقتصاد، لكن اختاره ان يختصر على الظاهر حسب او الظاهر على التغطيه على الظاهر، واضح على ظاهر القدم او على الظاهر ويمسح السرب اي الصحابي علي بن طالب رضي الله تعالى عنه ماذا يقول لو كان دين الراي لكان اسفل الكف اولى بالمسح من اعلاه، يعني لو كان بالعقل، ولهذا العقل يقول لفلان الناس يا فلان مسحك لباطن واسفل الكف اولى، لانه هو الذي يعني يمس ايش الحصى والاذى والتراب والقذى والاشياء، صحيح كلامي؟ فكيف تمسح نطلع الدين خالف هذا؟ قدم ان نطلع على العقل، ها اذا تعارض ولا يتعارض حقيقه ما اذا كان الخيار. طيب والامام احمد وابو حنيفه ما يرون حقيقه المسح مع الظاهر، ما يرون زيادة المسح أسفل، ومالك الشافعي يريان والثوري معه بعض العلم يرون أيضا من السنة أن تمسح الظاهر وأسفل الخف، وهذا بعيد عن السنة، وفيه دليل أنه عليه الصلاة والسلام مسح ظاهر الخف وأسفله، والحديث لا يصح، منهم من ضعف ومنهم من في انقطاع، وحسبك بالتلميذ يعني والإمام أحمد ضعفه والبخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم الجعفي صاحب الصحيح المتوفى سنة 64 260 نعم 56 بعد 100 طيب وكيف مسح عاجزا ذكر طيب وسمه ولا يجزي لو اقتصر عليه، بمعنى لو احد مسح دون اسفل الخف لا يجزي ومسحه باطل واخلاقه باطل لو صلى بها نعم ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة بما تقدم من حديث صاحب الشجة الجبيرة نعم مسح جميعها وحديث الشجة تكلمنا عنه وأما كونه يمسح جميع الجبيرة مع الجبيرة التي غطت المغروض العضو المغروضة غسل الجبيرة ليش عادلها؟ هنا الآن بين كيفيات المسح كيفيات المسح هناك أحكام أحكام الآن يبدأ كي يمسح الخف كي يمسح على الجبيرة على اللبابة على الإصابة على إلى غير ذلك كيفية المسح نعم ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف او خروج بعض القدم الى ساق الخف او ظهر بعض او ظهر بعض راس بعض راس يعني راس حلقنا وفحش او سالت شبيره استأنفت طهاره فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه هكذا

قاسم شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن حسن في المحلة أفصح عن هذه المسائل بين جواز بقاء الطهارة لا بقاء جواز المسح على الخفين وعلى الحوائج. وهم قالوا الحدث لا يتبعض وعددوا أن خلع الخفين يعود الحدث إذا عاد بعض عاد كله من هالكلام ما نهض امتداء بهذا. لهذا والله أعلم وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله تعالى خيرا. السلام عليكم. يحمل هذا لا يحمل لكن الآن هو يقرر الأول أقول وتحميلا له مغالطة إذا حملناه لكن نقول وحني ما أفعل لما لأنه قبل قليل يقرر لنا يعلمني ويحمل من يقرأ كتابه أن جاء المسح من حدث بعد لبس ثم يأتي مسألة المسافر فيقول يبدأ مسح المسافر كونه مسافر من مسح بعد حدث فهذه مناقضة ما نستطيع نقول ايش الرواية الثانية نقول لكن نقول نحملها نحن رواية ثانية لكن اما احمل كلام على رواية ثانية لا لا نعم يقول ما حكم الصدقة على الكافر الصدقة على الكافر الصدقة ان ايش الصدقة غير الزكية ايش في كل ذات قبل الرقبة صدقة الكلب يعجر والطير يشكل لا سيما اذا كان يعني محتاجا فقيرا يجلس هذا. نعم. يقول ما حكم من كتبت وصية ما حكم من كتبت وصيتها واشهدت اختها على وصية اختيها اشهدت اختيها نعم كانت اختها يعني يريد ان يبين لنا انه ابن السيبوي ليس السيبوي لا يجلس هذا نعم. يقول رجل قدر على ان لا ياتي بالتلفاز للبيت اي بمعنى انه قاع علي القرار ما اجب تلفزيون البيت او معنى ذلك فاتى به عليه كفار ومن العلم ما يعرف كفار لانه ما قصد كثير القرار المشروع بدخول التلفاز يعني ليس بينه وبين زوجته يعني عداوه خصومه وكانه اقر الطلاق قال الطلاق في عند اشترط فلان عند قدوم فلان او دخول شهر فلاني او دخول التلفاز ما قصد حقيقه الطلاق ولكن اراد ان يؤكد منع الايمان وان لم تكن ايمان عند بعض اهل العلم بدخول التلفاز هذا وعن مقصد الطلاق والصحيح الذي انا رضي الله به انه طلاق ليس يمين عليه ان يستغفر الله سبحانه وليس عليه هذا الشيء لكن هو عبد ما يقول من خلاف تقضيه طهاره ايمان بين قلت الايمان من عقد شرعا لها شروط وهي بالاجماع من حلف باسم الله وصوت من اصوات الله فما سواها على خلاف ها ما سواها على خلاف الصحيح ان ما سواها ليس ايمان لا ويؤاخذ بل يقع في الشرك لربنا من حلف غير الله وقد اشرح وكبر كما قال صلى الله عليه وسلم أقول إذا قصد إذا قصد ها؟ إيه أنا أقصد يعني الله أعلم ما كان بينه بين زوجه كبير خصومة بعض الناس خصومة خلاص عزم الطلاق قال أنت الطلاق يعني إن لم يصرح بلسان حاله بمقارب حاله يعني أناط وعلق طلاقها بقدوم فلان أو بدخول التلفاز هون إذا حصل هذه المشروطات وقع الطلاق لكن لم يطل ثمة مداخلة في حقيقة الطلاق أراد أن يقدم المنع أو الجواز قال عليه الطلاق أن إذا حصل ذا قال إيش يعني فما قصد في الطلاق نعم شرك مادي ليس فيه أي ما كفار القدر ما يجب والجمهور عليه الطاهر، لكن إن شاء الله نفس باب الإيمان والوضوء مبين عنه. لكن إيش عليه من الحرام ما أدخل حلب غيره؟ إيه إيه نعم. جزاك الله خير. الآن مداخلة جيدة يريد أن يبين. خرجنا عن أصل المسألة حيث كفارة الإيمان، لكن أصل شخص حقيقة التلباس هكذا. الأصل هي التلباس، الأصل هي من حرامة، وكون أن جاءت تأكيدا إيمانا على تحريم هذا التحريم ما أقصد يعني أن يحرمه يمنعه، أصل زي أن أحد من الناس يقول والله يحلو جسمه اسمه والله ما أشرب التنباك والدخان هذا فشرب وأراد أن يعزمه فيضع الإنسان. نقول أن التلباس لا شك أن شره أضعف أضعف ما فيه من حيث ينوث، وما هو التخير إلا تسويقا للشر العظيم المراد من التلباس. وأنا ما أعلم أحد التلباس في البلاد هذه كم عمرهم؟ أكثر من 30 سنة، 35 سنة، 40 ربما سنة. ما أعلم أحدا شاب رأى التلباس انفجرت عيناه بكاء وآوت شاب المرأة. ما أعلم أحدا، ما زاد إلا زيادة رذيلة وقتل رذيلة وعادات مسمومة. ما حد تابع. نعم. الله يقول ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون إذنه والتصدق به مع أن زوجها إذا علم بذلك غضب. يعني بس تحتاج إلى وقت، إذا كان الزوج يبخل أو في قطر فلا ذلك عقد لها ولا للتصدق؟ لا ما جميع حالات ما صدر ما إذا كان لها تأخذ غير إذا كان وقد يمنع لها تأخذ المعروف تأخذ المعروف. يقول قال في كلية المعلمين يدرس بقسم اللغة العربية ويغلب التحويل إلى قسم الدراسة القرآنية ووالديه يقضان التحويل، فلماذا تنصحه؟ يبقى قسم اللغة العربية أقرب الأقسام للشريعة لا شك في هذا، بل هي من آلات ودعامات الشريعة السنية، يبقى بهذا وين يحترم اللغة يعني ما جعل قضية يعني يرتقي بقراءة الشرعية ويكون عنده تقاضي إسلامي قوية وقبل العلم السبيل، وهذه يستفيد بها. نحن نتمنى حقيقة إخوان لنا أن اللغة العربية قوية لا بذات الشريعة، هذا أولا. ثانيا الرد الحداثيين والمغالطات والاشياء دي، اتمنى هذا المشروع يضرب الناس بالشريعه وهو خلو وضعت مزاح في اللغه العربيه للاسف، والعكس بالعكس تجده في اللغه العربيه من عنده نصيب قوي لكنه شريعه اسلاميه، هذا مغالطه ما صاف مقبلها او لا ما احسن يعني ولا لابد بقدر ما ضعف جوانب هذا والتصرف هذا على اطلاقه مستغرق في نظر هذا. الله أعلم.